القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة متنوعة من الألحان لكبار فنانين من الشعراء الغنائيين والملحنين المبدعين والمطربين والمطربات. نستهل هذه الباقة الغنائية مع المطرب الأصيل فايد محمد فايد، فله تاريخ طويل وثري في دنيا الغناء، فهو من المطربين المعاصرين المعدودين الذين استهلوا حياتهم بغناء ألحان عمد التلحين ونهل من نبع فنهم. نذكر منهم كامل الخلعي وداود حسني. وقد عرف عن فايد محمد فايد أنه من القلائل الذين يرتجلون الليالي والموال ويتفننون في أدائها بكل اقتدار. ومن ألحان الفنان فايد محمد فايد نستمع إلى الطقطوقة الشهيرة: بعوني برخص تمن وانا برضو شاريهم، وخلوا قلبي تمن الله يجازيهم. كلمات الشاعر الغنائي سيد مرسي، مقام زنجران. شيخ الملحنين زكريا أحمد، تغنين الفنانة حورية حسن لحن الحلاوة، وهو من أوبريت يوم القيامة التي وضع ألحانها زكريا أحمد والمطرب والملحن محمد عبد الوهاب حلمي، وهو اللحن الذي غنته مطربة القطرين فتحية أحمد لأم كلثوم في الحفل الذي أقيم بعد عودتها سالمة من رحلة علاج. مع حورية حسن ولحن الحلاوة، كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي، مقام زنجران. يا حلاوة الدنيا Thank you. تفرد الموسيقار فريد الأطرش في أداء كل ألوان الغناء، فأهدانا اللحن الراقص الخفيف المرح، واللحن العاطفي الباكي، واللحن الوطني والحماسي، مما كان له أثر كبير في اتساع رقعة جمهوره ومحبيه على امتداد الوطن العربي. مع فريد الأطرش وهذا اللحن الراقص، أهواك وروحي فداك، مقام نهاوند. Thank you.